أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول وأهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكنا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. هذه سورة مكية وآياتها 20. قال تعالى لا أقسم بهذا البلد، اللام للتأكيد لا للنفي، لأن الله تعالى قد أقسم بهذا البلد في موضع آخر وهو في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فيقسم تعالى بهذا البلد الأمين الذي هو مكة المكرمة، أفضل البلدان على الإطلاق خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وأنت حل بهذا البلد، حل بمعنى حال، تقول حل العقدة، يحلها بالضم، تقول حل العقدة يحلها بالضم، وتقول حل بالمكان يحل بالكسر إذا أقام فيها. والإحلال دون الإحرام فهو من الإحلال ضد الإحرام، فيكون تأكيدا لشرف مكة إذ هي أولا فيها بيت الله وشرف عظيم، ثم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا فيها. ووالد وما ولد أي آدم وذريته، فأقسم بأصول الموجودات وفروعها. والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، المراد بذلك ما يكابده ويقاسي من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، فيطغى ويفتخر بما أنفق من أموال على شهوات نفسه، فيقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا بعضه فوق بعض. وسمى الله تعالى الإنفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكا، لأنه لا ينتفع المنفق بما أنفق ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والخسارة والتعب والقلة، لا كمن أنفق في مرضات الله في سبيل الخير، فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق. قال الله متوعدا هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات أيحسب أن لم يره أحد، أي أيحسب في فعل هذا أن الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير، بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله ووكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر، ثم قرره بنعم، فقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها، فهذه نعم دنيا. ثم قال في نعيم الدين، في نعم الدين وهديناه النجدين، النجد الطريق أي طريقي الخير والشر، بين له الهدى من الضلال والرشد من الغي. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكر الله على نعمه، وأن لا يستعين بها على معاصي. ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك، فلاقتحم العقبة أي لم يقتحمها ويعبر عليها، لأنه متبع لشهواته وما أدراك ما العقبة. وهذه العقبة شديدة عليه، ثم فسر هذه العقبة فك رقبة، في فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتها. ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند الكفار، أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة شديدة، بأن يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة. والساغب الجائع قاله القرطبي، وأنشد أبو عبيدة: فلو كنت جارا يا بني قيس لعاصم لما بت شبعانا وجارك ساغبا. قالوا: يتيما ذا مقربة، إي جامعا بين كوني يتيما وفقيرا ذا قرابة. واليتيم من حرم من أبيه قبل سن البلوغ، ويتيم الحيوان من فقد الأم، وفي الطيور من فقد الأبوين. وذا مقربة قرابة، وخص به لأن الأطعام في حق أفضل وأولى من غيره. وفي الحديث: إن صدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وفي الأحاديث بالإحسان اليتيم تضافرة. وفي الأحاديث وفي الأحاديث عن الإحسان وفي الأحاديث عن الإحسان اليتيم متضافرة، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، أي السبابة التي تليها، أو مسكين ذا متربة قد لزق بالتراب من الحاجة وضرورة. والفرق بين الفقير والمسكين أن الفقير أشد حاجة، وهذا قول الجمهور. ويرجح هذا القول ما جاء في قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين مع وجود سفينة لهم يتسببون عليها للمعيشة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فقر. وقد قالوا في تعريف كل منهما أن المسكين من يجد أقل مما يكفيه، والفقير من لا يجد شيئا. والفقير من لا يجد شيئا. ثم كم الذين آمنوا، هذا قيد في اقتحام العقبة بتلك الأعمال، أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم من كل قول وفعل واجب أو مستحب، وتواصوا بالصبر. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقدار المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضا على الإنقياد لذلك والإتيان به كاملا منشرحا به الصدر مطمئنة به النفس. وتواصوا بالمرحمة للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم جاهلهم، والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه، ومساعدة المصالح الدينية والدنيوية، وأن يحب لهم ما يحب نفسه ويكره ما يكره نفسه. أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين وفقهم الله لاقتحام هذه العقبة أولئك أصحاب الميمنة، لأنهم أدوا ما أمر الله به من حقوقه وحقوق عباده وتركوا ما نهوا عنه، وهذا عنوان السعادة وعلامتها. والذين كفروا بآياتنا بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم، فلم يصدقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحا ولا رحموا عباد الله، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة أي مغلقة في عمد ممددة قد مدت من ورائها لئلا تنفتح أبوابها حتى يكون في ضيق وهم وشدة. اللهم اجعلنا من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقداره. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.